بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، الشرح التربوي والدعوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. دليل على أن العلماء هم يبينون الأحكام الشرعية والأمراء هم الذين ينفذون، دليل على أن الشرك ليس صورة واحدة بل له صور متعددة. نعم. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. دليل على أن منهج أهل العلم الإنكار، وابن عباس أنكر ما رآه، دليل على أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعارضه قول أحد حتى ولو كانوا أفضل الصحابة. يجوب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لنا أن نأخذ الدليل إذا خالف، لا نأخذ الأقوال إذا خالف الدليل ولو كانت أقوال الصحابة، فكيف بغيرهم من العلماء والمذاهب المنتشرة. نعم. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. في هذا رد على بعض المتشدقين من بعض العصرانيين الذين يردون الأحاديث حتى ولو كانت في صحيح البخاري، فلا بد من القبول بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، دليلا على أن الأحاديث لا يقدم عليها اجتهادات الناس، دليل على أن العالم مهما بلغ من العلم فإنه مرهون قبول قوله بمعافدته للدليل، فإن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. نعم. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم وأحبارهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. دليل على أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء أن يسأل أهل العلم، فهذا أمر واضح وجلي من الصحابي عدي رضي الله عنه، دليل على أن الشرك في الطاعة يعد من أنواع الشرك، دليل على أننا يجب علينا أن نبين الناس أن الشرك ليس محصورا فقط في الصلاة والصيام وعبادة الأصنام، بل كل تقديم للهوى أو للآباء أو للعلماء على أمر الله ورسوله يعد صورة من صور الشرك. نعم. باب قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أن التحاكم إلى كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم ليس فقط في المنازعات، حتى في خلافات الفقهية يجب أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة، حتى في مقالاتنا وأقوالنا يجب أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة، حتى في اجتهاداتنا في أمورنا. الآن ما جد من أفكار وأطروحات وقضايا تحتاج إلى التحاكم الكتاب والسنة، وأن نخضع للدليل الكتاب والسنة، فلا يجوز لنا أن نتحاكم إلى آراء واجتهادات ونتعصب لجماعات أو أفكار، وإنما نلجأ إلى الدليل القائم على الكتاب والسنة، لأن تقديم أي شيء على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيره طاغوت عبد من دون الله جل وعلا. فعلى الإنسان وطالب العلم أن يكون صريحا ولا يخادع نفسه، فلا يقبل من الأدلة التي مات إلا التي توافق هواه، أما التي تخالف هواه ومزاجه فلا يخضع فيها لكتاب الله ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه من أكبر المصائب. نعم. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. دليل على أن أهل الباطل يظنون أنهم على حق وأنهم على خير وهم أهل الفساد والإضرار، دليل على أن أهل الحق عليهم أن يواجهوا أهل الباطل وأن يبينوا أن ما يحدث من فساد فإنه هو من أهل الباطل وشر، دليل على أن أهل النفاق يظنون أنهم أصلح الناس وأحرص الناس على مصالح البلاد والعباد وهم أشر الناس. نعم. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، دليل على أن الأصل في الناس الخير ولكن الفساد طرأ وظل الناس، فالله أصلح الأرض بأرسال الرسل وإنزال الكتب وأفسدوها في المعاصي. نعم. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية، وجوب الاستنكار على الطغاة الذين يرفضون حكم الله سبحانه وتعالى، على الدعاة يحذرون من الذين يريدون أن تلغى المحاكم الشرعية ويطالبون بمحاكم للرياضة ومحاكم للتجارة ومحاكم لا تقوم على كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يرضيهم حكم الله، يبغون الطاغوت، يعني الله ما هو عندهم عادل. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى حكمه العدل، فلذلك لا أحد أحسن من الله حكما. نعم. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، قال النووي حديث صحيح رويناه أو رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا فيه نفي للإيمان الكامل وليس نفي للإيمان كله، فقد يأتي الحديث ينفي، فعلينا أن نبين للناس وأن نحذرهم من مسلك الخوارج الذين يأخذون الأحاديث على ظاهرها، فلما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كفروا أصحاب الكبائر ونسوا حديث وإن زنى وإن سرق، فلذلك المؤمن يجمع الأحاديث ويوضحها للناس، وجوب أن الهوى يجب أن يكون تبع لما أمر الله به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اتباع الكتاب والسنة هي علامة الإيمان، دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ إلهه هواه وشهواته ورغباته وملذاته، ودائما بعض الناس إذا وقع في المعصية عليه أن يعترف أنه وقع في المعصية، لكن بعض الناس إذا وقع في المعصية أصل لها، لما يحب الربا ويحب يتاجر في الربا ويأكل في الربا يحاول يقنعك لا هذه من ربا هذه من فوائد، يعني كأنه يقول أنا معصوم لا أقع في الخطأ. نعم. وقال الشعبي رحمه الله كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية، وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما أنا ترافع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترفع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك، قال نعم فضربه بالسيف فقتله. بسم الله الرحمن الرحيم. دليل على أن اليهود خير من المنافقين، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، دليل على أن أهل الباطل يأتون للحق إذا كان معهم ويعرضون عنه إذا كان ضدهم، وأما أهل الإيمان فإنهم يقبلون الحق لهم أو عليهم، دليل على تحريم الرشوة وأنها وباء خطير يفسد المجتمعات، على الداعية أن يدعو الناس إلى تحكيم كتاب الله وسنة وسلم في أقوالهم وأفعالهم، حكموا الكتاب والسنة في قلوبكم وبين أهليكم، حكمها إذا كان الرجل معددا حكمها بالعدل بين أولادك، هذا هو المطلب، احكم بالكتاب والسنة على أفعالك وعلى أقوالك، أما الذي يأخذ منها جانب ويهمل الجوانب الأخرى يأخذ منها أمور، يعني تجد في المنازعات الفقهية ما يحكم الكتاب والسنة، يحكم الهوى، يظن أن الكتاب والسنة فقط في المنازعات والقضايا، لا في كل شؤون حياتك. نعم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أولا على الداعي أن يهتم في جميع أمور العقيدة سواء ما يتعلق في توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، ومعلوم أن الأسماء والصفات داخلة في أي توحيد؟ ربوبية. في توحيد الربوبية. نعم. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية دليل على أن لله الأسماء الحسنى وأنه يدعى بها، دليل على أن أسماء الله كثيرة، دليل على أن الرحمن من أسماء الله جل وعلا. نعم. وفي صحيح البخاري أنه قال قال علي حديث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا دليل على أن كثرة القصاص والوعظ الذي يقوم على القصص قد يأتي بالضر أكثر من النفع، فبعض الحضور دليل على أن الداعي لا يتحدث عند الناس إلا بما يفهمون وبما يعرفون، فإذا تكلم مع العلماء تكلم بما يفهمون، وإذا تكلم مع العامة تكلم بما يفهمون، وهذا شرحناه بالأمس. نعم. وروى عبد الرزاق عن مامر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا يفتقد لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ انتهى. يجب لأن بعض الناس لما تقول إن لله قدم إن لله ساق ما صدق عقل هذا الأمر. طيب تقول إن الله ينزل يقولك لا الله ما ينزل، شو نزوله؟ تقول الله وشو كيفية الله؟ تعرف الله؟ تعرف رأيتها؟ إذا كبأننا لا نعرف كيفية ذاته فلا نعرف كيفية نزوله. هو ينزل ينزل، نعرف عندنا ليس كمثله شيء، ففي النفي مجمل وفي الإثبات مفصل، فلا يكون الإنسان صاحب هوى ومزاج. ولذلك وجد أقوام جحدوا الأسماء وجحدوا الصفات هروبا من تشبيهه بالموجود، فشبهوه هو إيش؟ بالمعدوم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ولما سمعت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن، دليل على وجوب إنكار المنكر، دليل على أن إنكار أسماء الله وصفاته هي منهج أهل الجاهلية، فمن أنكرها فإنه يسير على هذا المنهج الشركي. نعم. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون الآية، دليل على الذي يكفر بنعمة الله هم أهل الكفر، وإن الذين يشكرون الله نعمتهم أهل الإيمان، دليل على أن نعم الله كثيرة، منها خلق الجمال والبهيمة الأنعام والمراكب وما تنبت الأرض، فكل هذه النعم من الله فلا يجوز نسبتها لغيره، فشكر النعم أولا التحدث بها والاعتراف بها باطنا وظاهرا وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن ننسب النعم لغير الله كما قال هذا مالي ورثته عن أبي أو نلته كابرا عن كابر. نعم. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي، وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، دليل على أنه لا يجوز أن تنسب النعم لغير الله سبحانه وتعالى، دليل على وجوب إنساب النعم لله سبحانه وتعالى، دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن ينسب الفضل لغير أهله. نعم. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، دليل على أن هناك من يكفر بنعمة الله فيجب علينا أن نحذرهم من كفرانها، دليل على أن نسبة الفضل لغيره لا يجوز، لغير صاحبه ولغير أهله لا يجوز، دليل على أن أفعال البشر أسباب وإنما المسبب هو الله سبحانه وتعالى، دليل على أن الرياح وغيرها من مخلوقات الله يدبرها الله سبحانه وتعالى، دليل على أن طالب العلم يستشهد بأقوال العلماء الثقات ليعلم الناس. نعم. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. على الداعي أن يحذر الناس من جميع صور الشرك، أن الشرك ليس صورة واحدة، أن وقوع الخطأ من العالم أشد من غيره. نعم. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دليب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدال لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. دليل على أن طالب العلم يفصل في مسائل الدقيقة. يعني الآن ابن عباس ذكر ألفاظ دقيقة جدا جدا: يا فلان وحياتي، فلما تأتي تقول: والله يا ناس، عند الناس عند قبر البدوي يقول نظرة عين يا سيدنا الحسين، مدد يا مدد يا سيدنا أبو الفرج، من الألفاظ الدارجة تبين أنها شركية. تفصل في ألفاظهم وعباراتهم حتى يفهمها الناس. فهذا الأمر الذي يجب كذلك يجب أن يعلم الناس بسعة علم الله سبحانه وتعالى حتى يعظموه ويوقروه. نعم. قال: وعن عمر أو قال وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه والحاكم. كان يقول والنبي أو يقول الأمانة أو ألا يقول بذمتي، هذا كل حلف بغير الله. دليل على أن التعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، دليل على أنه لا يجوز أن يقسم بغير الله، دليل على أن على طالب العلم أن يفصل في مسائل العقيدة. نعم. وقال ابن مسعود: إلا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. دليل على أن طالب العلم يقرب المسائل للناس، والكذب كل متفق على أنه حرام. لحيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلة فيه قليلة. ومع ذلك فالشرك أشد من الكذب. يقول: لئن أحلف بالله كاذبا خير من أحلف بغيره صادق. لأن الحلف بالله كاذب وقع في جريمة الكذب، وإن حلف بغير الله صادقا فقع في الشرك، فالكذب أهون من الشرك. وليس مقصوده تشجيع الناس على ذلك، وإنما تقريب المفهوم للناس. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. على العالم أن يأتي بالدليل الصحيح إذا وجد، وأن يعلم الناس تفاصيل الأحكام، وأن يربطهم في مسائل العقيدة. نعم. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. أولا بحرص العلماء على تعليم الناس، حرص العلماء على إيراد المسائل الدقيقة، حرص العلماء على إيتاء الإتيان بالبديل الصحيح. لأن ما قال لا تقول أعوذ بالله وبك وسكه، قال قل أعوذ بالله ثم بك. مع أن بعض العلم أيضا قال الاستعاذة يجب أن تفرد لله، ولكن الأمر فيه ساعة كما ذكرتها لكم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. على الإنسان أن يعظم الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان الذي أمامه كاذبا. على المؤمن أن يقنع، طالما أنك طلبت من الإنسان يحلف وحلف فاقنع وارض، حتى ولو خسرت في الدنيا ستكسب في الآخرة، ومرضات الله مقدمة على حظوظ النفس. نعم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرد، ومن لم يرد فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. دليل على أن الداعي عليه أن يعلم الناس العقيدة الصحيحة، دليل على فضيلة الصدق، وأن المؤمن يجب عليه أن يكون صادقا، دليل على أن المؤمن يقبل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولو خالف هواه. فالإنسان مثلا قدامك حلف وأن تعرف أنه كاذب، ولكنه حلف بالله العلي العظيم، فأنت تعظم الله سبحانه وتقول سبحانه وتعالى وتقول طالما إنك حلفت بالله فأنا أرضى وأترك ما لي أرجوه من الله سبحانه وتعالى. ودليل على تحذير الناس من الحلف، لأن بعض الناس يبيع ويشتري كله بالحلف وينفق نفقته وبضاعته بالحلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجوب إغلاق الأبواب أمام أهل الشر، لأن أهل الإيمان إذا لم يرضوا بالإيمان فأهل الشر أيضا لن يرضوا. عدم المكابرة، فبعض الناس يقول احلف، إذا حلف قال لا ما أقبل حلفك. نعم. باب قولي ما شاء الله وشئت. على العالم أن يفصل في دقائق الأمور، على العالم أن يهتم بالقضايا المنتشرة بين الناس ويفصل الحكم فيها. نعم. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. دليل على أن أهل الإيمان قد يقع منهم الشرك الأصغر، دليل على أن أهل الباطل قد يحتجون على أهل الإسلام، فإن كان احتجاجهم صحيح فنقبل به، ولا تأخذنا العزة بالإثم وقبول الحق من قائله مهما كان اعتقاده. دليل على أن الحلف بالكعبة شرك ومنهي عنه، فكيف بالحلف بغيرها؟ نعم. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. دليل على وجوب أن يذكر العالم أمور العقيدة الدقيقة، دليل على أن العالم إذا نسب له ما ليس إلا لله عليه أن ينكر ذلك، وأن لا يرضى بالتعظيم والمدح، وأن يوافق الهوى، لأن بعض الناس إذا مدح انبسط، لا، هذا يختبرك الله سبحانه وتعالى. بعض الناس أول ما يدخل في مجلس يقول له ما شاء الله أنت يا شيخ كلك بركة، لا يا أخي ما في أحد كله بركة، لا اتق الله، من يبنى كل بركة؟ يا أبو البركات، لا من أبو البركات، أنا زي غيري، فلا يرضى بالتعظيم. نعم. وابن ماجه عن طفيل أخي عائشة لأمها أنه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فإن طفيل أبو أرؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، لكن قولوا ما شاء الله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. دليل على أن الرؤيا ثابتة، وما أنكرها إلا نفر قليل. الرؤيا لا تثبت بها الأحكام الشرعية إلا إذا قرها الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فلم تعد، لأن هذه أصبحت سنة تقريرية، لأن بعض الناس تقوم عقيدته على الرؤيا. دليل على أن عند اليهود حق علينا أن نقبل به، وعندنا باطل علينا أن ننتهي عنه إذا جاءنا من الكتاب والسنة ما ينهانا عن ذلك. دليل على أن أهل الإيمان يقبلون الحق مهما كان قائل، ولا تأخذوا العزة بالإثم. نعم. باب من سب الدهر فقد آذى الله. دليل على أن على العالم أن يفصل في أمور العقيدة، دليل على أن سب ما يحدث في الكون، زي بعض الناس حين يسب الصيف ويسب الحر، هذا كله هل الصيف جاء بنفسه ولا بأمر الله؟ أنت تسب من أتى به، فأنت هنا تسب الله سبحانه وتعالى. دليل على أن الدهر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصرفه، فلا يتعلق به مدحا ولا ذنب. نعم. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. لا يجوز أن ينسب شيئا للأيام ولليالي ولا إلى الزمان، وإنما ينسب لله سبحانه وتعالى. دليل على أن سب الدهر عقيدة جاهلية، يجب على المؤمن أن يحذرها وأن يحذر منها. دليل على أن الكفر بالمعاد هو منهج أهل الشرك والكفر، على الإنسان أن يحذر الناس من الوقوف بين يدي الله حتى يجاز الناس بأعمالهم، فلو لم يكن هناك جنة ولا نار ولا معاد لا كانت الأرض كلها شر وفساد. نعم. وفي صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى: يؤذني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. على الداعية أن يحذر الناس من الشرك ومن كل صوره، على الداعية أن يحذر الناس من مسبة الله سبحانه وتعالى، على الداعية أن يبين أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وإن الناس إذا أصابهم ما يكرهون يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويصبرون على المصائب التي تحل بهم. نعم. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. دليل على أن الإنسان عليه أن يتواضع وألا يتسمى بالأسماء التي فيها التفخيم والتعظيم، كذلك ينهى الناس عن التعظيم والتفخيم، فالمطلوب من العباد التواضع. دليل على أن العالم لا يترك مسألة من مسائل تعظيم الله وتحذير الناس من مشابهة الله بخلقه إلا حذر منها. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع، يعني أذل الناس وأخنع الناس وأوضع الناس من عظم نفسه، فهذا أذل الناس لأنه أخذ ما ليس له. فدليل على أن الإنسان يعامل بنقيض قصده. دليل على أن على العلماء أن يحذروا التفخيم والتعظيم، وكذلك الحكام يجب أن نحذر الناس أن يعظموا الناس بالصفات التي لا تليق إلا بالله جل وعلا، أن يتربى الناس على التواضع. نعم. باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. دليل على أنه على الداعية أن يصحح الأخطاء الواقعة في المجتمع، فهناك أسماء، يعني بعض الناس مثلا يصف الله بأنه القديم، وهذا إن كان من باب الإخبار يجوز، وإن كان من باب الدعاء فلا يجوز، لا يجوز، لأنه من باب الإخبار كأنك تفسر معنى الأول بمعنى القديم يجوز، أما أن تأتي إليه بمعنى أنه يدعى به أو الناصر أو المحسن ما يجوز أن يقول يا ناصر يا محسن، لأنها من أفعاله وليست من أسمائه جل وعلا. فيجب أن نربي الناس على احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. دليل على الثناء على الأفعال الحسنة، فعلى الداعية أن يثني على الناس على الأفعال الحسنة، اللطف مع المدعوين، فهذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. دليل على أن الداعي إذا رأى الاسم القبيح أو الاسم الذي فيه مشابه لأسماء الله أن يحذر منها وأن يزيلها. دليل على الداعي أن يأتي بالبديل الصحيح. دليل على أن ما يثير النزاع ويحدث الفتن على المؤمن أن يزول أن يزيله بين الناس، فهذا الصحابي كان يحكم بين الناس ويصلح بينهم ويؤلف بين قلوبهم، وهكذا يكون الدعاة. دليل على استحباب التكني بأكبر الأولاد. دليل على التعليم الجاهل واحترام أسماء الله جل وعلا. نعم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من نواقض الإسلام بالإجماع، فلذلك على الدعاة أن يحذروا من ذلك. نعم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية أعلمهم خلاص عشان نختصر الوقت. فوائدها أن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب العلماء والدعاة والصلحاء منهج أهل النفاق، دليل على أن الإنسان قد يقول اللفظة ولا يقصد بها السب ولكنها تهوي به في قعر جهنم، دليل على وجوب احترام الكلمة وأن لا يقولها الإنسان، دليل على سعة علم الله سبحانه وتعالى، دليل على علامة من علامات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الوقوع في أعراض العلماء والدعاة مهلكة. باب قوله تعالى ولئن أذقنا تبغون نقرأ كل النصوص ولا نجيب الفوائد فقط يذكر رأس النص لأنه موجود عندكم؟ يلا نقرأ النصوص يقول تمام نقرأ النصوص، ايش رأيكم؟ لأننا قرأ النصوص ما نستطيع أن نأتي بالفوائد، يقرأ أول النص وموجود عندكم النص أصلا الفوائد. يلا قال باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، على أن الإنسان لا يمكن أن يعمل الله سبحانه وتعالى، على أن الإنسان إذا رزق بمال فلا ينسبه لغير الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول إنما أوتيته على علم عندي، وهذا الحقيقة من أكبر جحود نعمة الله سبحانه وتعالى، وهو نسب الفضل لقدراته. بعض الناس إذا صار عقاري وتاجر كبير وش يقول؟ والله درسنا المشروع جيدا وخططنا له تخطيط جيد وفزنا به. وعلى ذلك قصة الثلاث الأقرع والأعمى والأبرص، فإن الله سبحانه وتعالى قد ينعم على العبد نعمة ثم يكفرها فإن الله ينزعها منه. يجب أن تنسب النعم لله سبحانه وتعالى، يجب أن نحذر الناس من البخل وجحدان أداء الزكاة، يجب أن نبين للناس فضل الصدقة وكيف ذلكم الأعمى أنعم الله عليه بسبب صدقته. الباب 49. قال باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، دليل على أن نعلم الناس أن التقرب إلى الله بشكره لا بالشرك معه، أن يحذر العالم طلبته من الشرك، على العالم أن يبين أهمية التوحيد. ولذلك على العلماء والدعاة أن يستفيدوا من تفاسير العلماء وأقوال العلماء الذين سبقونا بالعلم والفضل. فالإمام ابن حزم نهى وبين من الأسماء المحرمة كعبد الكعبة وكعبد عمرو، فحرص العلماء على إنكار المنكرات وعلى أن يأتوا بالبدائل الصحيحة. ولما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما تفسير لما تغشاها، دليل على أن العالم يبين للناس عداوة الشيطان وأنه عدو مبين، التنبيه على الأخطاء الماضية حتى لا يقع فيها الناس، التنبيه على أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. فالشيطان أغوى آدم وحواء، ولكن إغواءه هنا ليس شرك العبادة وإنما في شرك الطاعة، لأن الأنبياء ينزهون عن الوقوع في الشرك. فصل. نعم. نسأل الله للجميع التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب. ولذلك الإمام قتادة رضي الله عنه فسر هذه الآية حتى لا يساء في آدم وحواء، فذلك نبي الله وتلك زوجته رضي الله عنها وأرضاها. فعلى العلماء أن يبينوا أن الأنبياء قد عصموا من الشرك، وأيضا دليل على أن الإنسان بطبعه لا يحب أن يرزق بالأبناء الذين فيهم تشوه، وهذا أمر طبيعي وجبلي، لكن من رزق مثل هذا فليحمد الله على ذلك وليصبر وليحتسب، فلا يعلم أين الخير. الباب 50. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. في فوائد: أولا مشروعية التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، وجوب أن يعظم الله سبحانه وتعالى، على العالم أن يبين أن أسماء الله توقيفية، أن تغيير أسماء الله يعد من الإلحاد فيها، إن إنكار أسماء الله يعد من الإلحاد فيها، أن تأويلها وتعطيلها يعد من الإلحاد فيها. نعم. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دليل على أن الداعية يحذر الناس مما يقع من أخطاء عندهم، وعلى الداعية أن يبين وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى. لما تقول السلام على الله، ممن؟ الله هو السلام، أنت السلام ومنك السلام. على الداعية أن يحذر الناس من الأخطاء المنتشرة بينهم، إن انتشار الخطأ بين الناس لا يعني جوازه، ولذلك حذر من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى العالم أن يبين الحق، لا تأخذوا بالله لومة لائم ولو غضب من غضب، أن على العالم أن ينكر هذه المنكرات. الباب 52. قال رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. على العالم أن يبين الأمور الدقيقة في مسائل العقيدة، على العالم أن يبين أن ما يظنه الناس أدبا مع الله إنه ليس أدب، لأن بعضهم يقول لما أقول اللهم اغفر لي إن شئت ما ودي يعني الله تعالى، يمكن الله ما يريد، الله لا مكره له، يظن أنه إيش إنه يتأدب مع الله، بالعكس هذا سوء أدب مع الله، الله لا مكره له، يعني الله بجامل على قولك بعضهم. الله سبحانه وتعالى منزه عن صفة النقص، هذه صفة نقص، منزه الله عنها سبحانه وتعالى. فلذلك على الإنسان الحذر مما يظنه حق وهو باطل. فلذلك لا يجوز للإنسان يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فليعزم المسألة وليقول اللهم اغفر لي. كذلك على العالم أن يأتي بالبديل الصحيح. نعم. باب لا يقل عبدي وأمتي. على العالم أن يحذر من كل الأمور التي قد تؤدي إلى الشرك أو إلى تعظيم غير الله سبحانه وتعالى. على الداعي أن يحذر مما يفشو بين الناس، وأن يصحح الألفاظ الخاطئة عندهم. تصحيح الاعتقاد من أهم المهام، فبعض الناس يهتم في مسائل الطهارة وهذا جيد، لكن أمور العقيدة أهم. دليل على أن الإنسان لا يعظم نفسه عند الخدم ويطلب منهم أن ينادوه بالأسماء المعظمة، أو أن يقفوا له احتراما عندما يدخل. بعض الناس موظفيه في الشركة يجعل لهم طقوس معينة عند دخوله وتحيات معينة، هذا كلها من التعظيم. يجب على الداعي أن يأتي بالبديل الصحيح. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يرد السائل بالله سبحانه وتعالى. على الإنسان أن لا يسأل إلا بالضرورة، ولا يسأل بوجه الله حتى لا يحرج نفسه ويحرج غيره. دليل على أنك يجب أن تعظم الله سبحانه وتعالى ولو كان غيرك لم يعظمه، فلا يقابل الإنسان فهو عظم الله فهو لم يعظم الله. لكن إذا سألك في أمور لا تجوز، قال سألتك بالله أن تجعل امرأتك تكشف وجهها، سألتك بالله أن لا تقيم الحد على هذا الزاني والسارق، لا لا يرد، لا يعطى. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. دليل على أن الجنة عظيمة، دليل على عظم وجه الله سبحانه وتعالى، دليل على أنه لا يطلب بوجه الله مسائل الدنيا الحقيرة. نعم. باب ما جاء في اللو. دليل على أنه يجب على الدعاة أن يفصلوا في الأمور الدقيقة المنتشرة بين الناس، دليل على أنه لا يجوز للإنسان الندم على ما فات وينسب الأمر إلى الأسباب المادية وينسى بأن الله تعالى بيده كل ذلك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، فهنا الشاهد من الآية لو. دليل الكلمة قد تخرج من الإنسان وهو لا يفهم معناها في سخط الله سبحانه وتعالى، دليل على أن المنافقين بعضهم أولياء بعض، دليل على وجوب وعدم الاستجابة لشهوات الشيطان، دليل على أن المؤمن يحرص على ما ينفعه، والنهي عن الحرص على الدنيا. الفرق بين العجز والكسل، فالمؤمن يستعيذ بالله من العجز والكسل. فالعجز يكون أمر خارج قدرة الإنسان، يعني يصاب بشلل. أما الكسل أمر نفسي باعثه إيش؟ شخصي. فتستعيذ بالله من الأمور التي ليست بمقدورك والأمور التي أسبابها نفسية أنت سببها. دليل على الإنسان إذا فاته الخير يتمنى أنه فعله. نعم. باب النهي عن سب الريح. دليل على وجوب الاهتمام بأمور العقيدة، وأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا مر معنا. دليل على أن الإنسان إذا رأى ما يكره فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. دليل على أن المسلم ينزه لسانه من السب والشتم، لأن السب والشتم من صفات أهل الجاهلية وأهل الفسق وأهل الضلال. نعم. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. دليل على أن أهل النفاق يستغلون الفرص وينتهزونها لإثارة أهل الإيمان. دليل على أن أمور الجاهلية متواجدة في بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دليل على أن نسبة الشر لغير الله سبحانه وتعالى من الأمور الشركية. نعم. قال: باب ما جاء في منكر القدر. دليل على أن القدر من أركان الإيمان، فعلى العالم أن يبين للناس أركان الإيمان. دليل على أن المؤمن يسلي نفسه بقضاء الله وقدره إذا حلت بهم المصائب. ولذلك جاء قيد الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله بالإيمان بالقضاء والقدر. ولذلك كان الصحابة إذا أشكل عليهم شيء رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالقضاء والقدر ركن قويم وركن أساسي من أركان الإيمان. دليل على أن العلماء يربون أبنائهم على الاعتقاد الصحيح. دليل على أن أقربون أولى بالمعروف. دليل على وجوب تعليم الناس وعدم إهمالهم، فإن السلف الصالح كانوا يربون أولادهم على الإيمان. فلما نجد بعض الناس يقول لابنه: أين الله؟ يقول: في الصغير. يقول: يا أخي ابنك صغير، توى على هذا الأمر. لا، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. نعم. باب ما جاء في المصورين. دليل على أن العلماء يهتمون في جميع أمور العقيدة ولا يهملون شيئا منها. دليل على خطورة التصوير وفتنته، وأن الناس قد فتنوا به. دليل على أن من ضاها الله في خلقه فإنه يكلف يوم القيامة بما لا يستطيعه تعذيبا من الله سبحانه وتعالى له. دليل على وجوب الترهيب من معاصي الله سبحانه وتعالى. دليل على أن منهج العلماء إنكار المنكرات، على أن العالم عليه أن يعلل الأحكام، على أن من بيده ملكوت كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. نعم. باب ما جاء في كثرة الحلف. وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى. أن كثرة الحلف يدل على أن هذا الإنسان ضعيف إيمان، وأنه ربط حياته كلها بالحلف، فلا يبيع إلا بحلف، ولا يشتري إلا بحلف، ولا يتكلم إلا بحلف. وقد أمر الله لنا بحفظ الأيمان، وأن لا نجعل الحلف بالله تجارة نبيع بها ونشتري. لأن بعض الناس يظن أن المال لا يأتيه إلا بالحلف، وهذا حقيقة يدل على ضعف التوكل. على العالم أن يحذر الناس مما يفشو بينهم وينتشر. نعم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. على العالم أن يهتم في أمور العقيدة المنتشرة بين الناس وأن يصححها. على العالم أن يدل على أن نقض العهود هي صفة من صفات أهل النفاق، فلا بد من الوفاء في العهد. دليل على وجوب أن يكون العالم دقيقا في أمور العقيدة، أن يحث الناس على الوفاء بالعهود وعدم نقضها. وتجد بعض الناس إذا سافر لبلاد الغرب والتزم لهم بأنظمتهم يخالفها، ويظن أنه بذلك يحتال عليهم، وما يدري أنه يشوه دينه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث البعوث أوصى أن يوفى بالعهود والمواثيق لأنك تمثل هذا الدين العظيم. فبعض الناس مع الأسف يستهين بهذه الأمور ويسيء إلى دين الله جل وعلا. نعم. باب ما جاء في الإقسام على الله. دليل على وجوب الاهتمام في جميع أمور الدقيقة صغيرها وكبيرها وتصريح عقائد الناس، دليل على أن الحلف بغير الله لا يجوز، وأن الإنسان لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يحكم بحكم الله فيقول فلان لا يدخل الجنة، فلان لن يغفر الله له، فلان لن يتوب. هذه أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يحذر الكلمة، كما أن الرجل يقال والله لا يغفر الله لفلان، قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، دليل على خطورة الكلمة وأن الإنسان يوزنها. تحريم إعجاب الإنسان بنفسه وبعمله، فبعض الناس إذا رأى نفسه يعمل احتقر أعمال الآخرين. طيب قد تعمل ولكن لا يقبل الله عملك، دليل على فضل العالم على العابد. نعم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. دليل على عظم الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للأحد أن لذلك مرة قرأت رسالة موجهة للإمام البدوي يقول يا ربي اشفع لنا عند الشافعي، رسالة عند قبر إمام الشافعي، يا ربي اشفع لنا عند الشافعي، يعني جعلوا الشافعي أعظم من الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يشفع الله به يا رب اشفع عند فلان، أعوذ بالله، هذا من الشرك الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرجل قد يقول كلمة توبق دنياه وآخرته. نعم. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. أن الوسائل لها أحكام الغايات، أن العلماء يهتموا بما يصلح الناس، أن التساهل في اسم السيد من الأمور المنكرة. حتى الآن السيد السيد السيد السيد، هذا تعظيم الناس. الآن المطلوب من السيد المكرم السيد، فعلى العلماء والدعاة أن يحذروا من هذا، وأن يرفعوا للولاة والمسؤولين الحذر من المبالغة في المدح والثناء. على العبد أن لا يقبل أن يمدح بما يسخط الله سبحانه وتعالى. على العالم أن لا يرضى بالمدح المبالغ فيه، يقول يا خيرنا وابن خيرنا، أنت شيخنا وابن شيخنا، أنت عالمنا وأنت قدوتنا، أنت المبارك، أنت ابن المبارك. فالتحذير من الغلو يجب أن يكون منهج لأهل العلم والفضل والدعاة. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. يجب على العلماء أن يعظموا الله سبحانه وتعالى، يجب على العلماء أن ينشروا بين الناس الآيات والأحاديث الدالة على عظم الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا جاء ذكر الجنة والنار تجده يبكي ويتأثر، ولكن لما يأتي ذكر عظمة الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، تجده لا يشعر بالعظمة ولا عظمة الله سبحانه وتعالى مما في خلق السماوات والأرض. تجد بعض الناس لا يتأثر بهذا. ولذلك أورد في هذا الباب ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى من عظم خلق الملائكة وعظم خلق الكرسي وعظم خلق العرش، حتى ورد أن لله ملائكة منذ خلقهم الله هم صفوف، وملائكة منذ خلقهم الله هم سجد، وملائكة منذ خلقهم الله هم ركع، وحملت العرش ما من مخلوق رأى الله سبحانه وتعالى، حتى ورد في بعض الآثار أن حملت العرش إذا رأوا ربهم جل وعلا يقولون سبحانك ما خلق ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بهذا استكملنا شرح كتاب التوحيد، وإن كنا اختصرنا في آخره، فلئن نأتي به مختصرا خيرا من أن لا نتمه. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يبارك في هذا الجمع وبمن نظم هذا اللقاء، وأن يجعل هذا العلم الذي نلناه خالصا لوجهه. وأن يكون شاهدا لنا يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفي الختام أشكر الله جل وعلا ثم لوزارة الشؤون الإسلامية ولفرع الوزارة ولمكتب توعية الجاليات بجنوب جدة وللقائمين على هذا المسجد وللمشايخ الفضلاء الذين نظموا هذا اللقاء ولمن حضر هذه الدروس. أسأل الله أن تكون في موازين حسنات الجميع. يقول ما حكم قول اللهم أنت السلام ومنك السلام؟ نعم غير السلام على الله، هذا يجوز، أما السلام على الله فلا يجوز. يقول ما الحرج النية في الاستغفار؟ لا يا أخي، أنت الاستغفار ثمرته الرزق، لما تستغفر الله سبحانه وتعالى يأتيك الرزق. فلما تقول أستغفر بنية الدنيا لا تريد إلا الدنيا، الاستغفار وشو له؟ تطلب أن الله يغفر لك، والمغفرة الله وين تريدها؟ في الآخرة. كأنك تقول يا رب بس الدنيا، الآخرة ما أبيها. هذا المعنى. هل تنصح بحفظ كتاب التوحيد؟ لا شك بذلك، وحد شفته كله، قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم. هل حضور دفن المشرك أبويه جائز؟ نعم يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يدفن وأن يوالي والده، لكن إذا عنده أمور بدعية وشركية لا يجوز المشاركة في البدعيات والشركيات، لأن الدفن حق لمن؟ لذلك الإمام أحمد وبعض السلف يقولون إذا كانت الوليمة فيها منكر فلا تحضرها، أما الدفن فيه منكر تحضره. قالوا لأن الدفن حق لمن؟ للميت، أما الوليمة حق للحي فهو الذي فرط. نعم إذا جاء الحديث مكررا فأنت كرره أيضا لتحذير الناس. والله بعض الأسئلة ما أعرف أقرأها وما عندي وقت. ما حكم الاستعانة بالجن المسلم؟ ما يجوز. وفي رسالة للشيخ عبد القادر الغامدي موجودة في النت تستفيدوا منها، وكذلك للشيخ فهد التويجري في هذه المسائل، وذكرت لم يستعن بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس داخل المسجد، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعيد عن المسجد، إنما بني المسجد ووسع المسجد فالتصق في البيت، فالقبر موجود في مكانه والمسجد موجود في مكانه، فلما توسع المسجد ومع ذلك احتاطوا له وأحاطوه. وفي رسالة بدع القبور موجودة في موقعي بحث كامل عن هذه المسألة، إن شاء الله من رجع إليها فادته. المسألة ما لها علاقة في الدا. نعم الديمقراطية من التحاكم لغير شرع الله، بل هي من تحكيم غير شرع الله سبحانه وتعالى. دع الأيام تفعل ما تشاء، يجب الحذر منها. لا، يقول لما يدعو الله أن يرضى عنه والديه، لا بالعكس، هذا من الإيمان، لأنه يعلم أن رضا الوالدين رضا الله سبحانه وتعالى. لا، ليس شرطا أن يكون القبر في جهة القبلة حتى تحرم الصلاة فيه، طالما أن القبر في وجود المسجد لا يجوز. مسألة العذر في الجهل تحتاج تفصيل دقيق، ليس هذا وقته. اللهم بارك في هذا الجمع المبارك وصلى الله